بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي البشير النذير، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان واقتفى آثارهم بإيمان وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذه الليلة الطيبة المباركة، ليلة اثنين العاشر من شهر جماد الآخرة من سنة 31 و400 وألف، في هذا الجامع، جامع الراجحي في حي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 53 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. والكلام يا إخوان ما زال موصولا على باب الحال، ونقرأ في البداية الأبيات التي نريد أن نشرحها في باب الحال. قال رحمه الله تعالى: والحال إن ينصب بفعل صرفا أو صفة أشبهت المصرفا فجائز تقديمه كمسرعا ذا راحل ومخلصا زيد دعا، وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا ليعملا كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن. والحال قد يجيء أو والحال قد تجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد. تكلم في هذه الأبيات على مسألتين: المسألة الأولى تقدم الحال على عاملها، والمسألة الثانية تعدد الحال. أما المسألة الأولى فهي تقدم الحال على عاملها، فالحال عموما لا يعمل فيها إلا الفعل أو ما فيه معناه، الذي يعمل في الحال الفعل أو ما فيه معناه. تذكرون في السوابق في أبواب كثيرة كالمفاعيل الخمسة مثلا، كنا نقول العامل فيها الفعل أو ما يعمل عمله، أما هنا فنقول العامل في الحال الفعل أو ما فيه معناه. وفرق بين العبارتين، فالفعل معروف والذي يعمل عمله شرحناه من قبل، والمراد به الأوصاف والمصدر واسم الفعل. أما ما فيه معنى الفعل فهذا أوسع، لأنه يشمل كل ما سبق، ويشمل أيضا كلمات أخرى فيها معنى الفعل دون حروف الفعل كأسماء الإشارة. وقولك هذا بمعنى أشير، وكالحروف الناسخة إن وأخواتها، فإن وأن بمعنى أؤكد، وليت بمعنى أتمنى، وهكذا. والسبب في ذلك أن الحال أضعف نصبا من المفاعيل، وأضعف من المفاعيل والحال في العمل شبه الجملة كما سيأتي، فإن شبه الجملة يعمل فيها الفعل وما فيه معنى الفعل وما فيه رائحة الفعل كما سيأتي، لكن الآن نتكلم على الحال. فالحال الذي يعمل فيه ثلاثة أشياء، لو أرد أن نقسمها، عامل في الحال ثلاثة أشياء أو ثلاثة أنواع. النوع الأول الفعل المتصرف، وفي حكمه الوصف المتصرف. الفعل المتصرف والفعل الذي يشبه هذا الفعل المتصرف. فالفعل المتصرف يخرج ماذا؟ الفعل الجامد. المتصرف يعني الذي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر كأغلب الأفعال، ذهب يذهب اذهب. وأما الجامد فهو الذي جمد على صورة واحدة، كأن يجمد على صورة الماضي كليس، ليس له مضارع ولا أمر، وكنعم وبئس وعسى، هذه كلها جمدت على صورة الماضي. والوصف المتصرف أو الوصف الذي يشبه الفعل المتصرف يراد به الأوصاف، يراد به الأوصاف التي تقبل التأنيث والجمع والتثنية. لم نقل الوصف، لم نقل الوصف المتصرف أو الوصف الذي يشبه الفعل المتصرف. الوصف معروف، الأوصاف شرحناها كثيرا، وهي بالتفصيل اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول واسم التفضيل، هذه الأوصاف شرحناها كثيرا. طيب نقول الوصف المتصرف، ما معنى المتصرف؟ يعني الذي يتصرف، يقبل وجوه التصرف من التثنية والجمع والتأنيث، وهي كلها إلا اسم التفضيل. فإنك تقول في المذكر محمد قائم، وأما هند فقائمة، وأما المحمدان فقائمان، وأما الهندان فقائمتان، وأما المحمدون فقائمون، وأما الهندات فقائمات، تصرفت قبل التأنيث والتثنية والجمع. لكن اسم التفضيل وصف، عرفنا أنه وصف لأنه قد يعمل عمل الفعل، ولكنه ليس وصفا متصرفا. انظر، تقول في المذكر محمد أفضل من غيره، وهند أفضل من غيرها، والمحمدان أفضل من غيرهما، والمحمدون أفضل من غيرهم، والهندات أفضل من غيرهن، فلزم الإفراد والتذكير. نعم قد يقبل في بعض حالاته التأنيث التثنية والجمع، ولكنه لا يقبل ذلك مطلقا كما في اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة وصيغ المبالغة. فهذه أوصاف متصرفة تقبل التصرف تماما حيث التأنيث والتثنية والجمع. فلهذا صار اسم التفضيل في كثير من مسائل اللغة أقل درجة من هذه الأوصاف. حتى في العمل، عندما نأتي في العمل نجد أن هذه الأوصاف عملها أقوى وأقرب إلى الفعل من اسم التفضيل، حتى قال الجمهور إن اسم التفضيل لا يعمل إلا في مسألة واحدة يسمونها مسألة الكحل، بينما بقية الأوصاف تعمل عمل الفعل لكن بشروط قليلة. طيب فهذا هو النوع الأول من العوامل في الحال، الفعل المتصرف كقولنا دعا محمد مخلصا وجاء زيد راكبا. والوصف المتصرف كقولنا محمد جالس معتدلا ومحمد مسافر مبكرا ومحمد مسافر راكبا وهكذا. طيب ما حكم تقديم الحال على هذا العامل، أي الفعل المتصرف والوصف المتصرف؟ الجواب ما قاله ابن مالك، والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرف فجائز تقديمه. ثم ضرب مثالين، أحدهما للفعل المتصرف والآخر للوصف المتصرف، فقال: كمسرع ذا راحل، يعني هذا راحل مسرعا، هذا راحل حالة كونه مسرعا، فتوسط فتقدم الحال فتقول مسرعا هذا راحل مسرعا حال، وهذا مبتدأ وراحل خبر، فأين العامل في الحال؟ راحل اسم الفاعل. نعم. والمثال الثاني قوله: ومخلصا زيد دعا، أي زيد دعا مخلصا، دعا حالة كونه مخلصا. أين النخل؟ والمثال الآخر: ومخلصا زيد دعا، أي زيد دعا مخلصا، أو دعا زيد مخلصا. ثم قدمنا الحال فقال مخلصا زيد دعا، مخلصا حال والعامل فيها دعا. طيب هذا تقصير، ولماذا لم يرتد إلا ليلة؟ منذ سنوات ما نحن نلقي الدرس، ها؟ نرفع وننزل. طيب هذا العامل الأول. طبعا والسبب في جواز التقديم واضح، وهو أن هذين العاملين عملهما قوي، فيعملان في الذي أمامهما وفي الذي خلفهما. طيب، والنوع الثاني من العوامل في الحال هو ما ليس كذلك، ما ليس كذلك. قولنا الفعل المتصرف يخرج الفعل الجامد، إذا الفعل الجامد يدخل هذا في النوع الثاني، وقولنا الوصف المتصرف يخرج اسم التفضيل، إذا اسم التفضيل يدخل هنا في النوع الثاني. وأيضا في النوع الثاني ما فيه معنى الفعل دون حروفه، ما فيه معنى الفعل دون حروفه، لأن الأوصاف فيها معنى الفعل وفيها حروف الفعل، واسم التفضيل فيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل. فإذا قلت محمد جالس، جالس بمعنى جلس أو يجلس، وفيها الحروف السين واللام والجيم واللام والسين. وكذلك اسم التفضيل تقول محمد أطول من علي، أي محمد طال أكثر من علي، فيه معنى الفعل وفيه حروف الفعل، لكن اسم التفضيل أخرجه بعدم التصرف. وقولهم ما فيه معنى الفعل دون حروفه قلنا يشمل أشياء، منها أسماء التفضيل، آسف، منها أسماء الإشارة لأنها بمعنى أشير، هذا وهذه وتلك وأولئك إلى آخره، وأيضا الحروف الناسخة وهي معروفة، إن وأن وكأن ولكن ولعل وليت، فإن وأن بمعنى وأكد، ولكن بمعنى أستدرك، وكأن بمعنى أشبه، ولعل بمعنى أترجى، وليت بمعنى أتمنى، فهي بمعنى الفعل لكن دون حروفه. ومن ذلك أيضا اسم الفعل، فهو بمعنى الفعل دون حروفه، فقولك صح بمعنى أسكت، وقولك مه بمعنى انكفف وهكذا. وأيضا مما هو بمعنى الفعل دون حروفه شبه الجملة، الجار والمجرور وظرف الزمان وظرف المكان. فأنت إذا قلت محمد في الدار، ففي الدار شبه جملة بمعنى استقر أو مستقر في الدار، فشبه الجملة هنا تحملت معنى الفعل دون حروفه. أو محمد فوق البيت، أي استقر أو مستقر فوق البيت. فكل ذلك مما فيه معنى الفعل دون حروفه. هذا النوع من العوامل طبعا يجوز أن ينصب الحال، لا إشكال في ذلك، إلا أن الحال لا يجوز أن تتقدم عليه لضعف عمله. يعني في الجامد تقول مثلا ما أحسن زيدا، ما أحسن زيدا ضاحكا، هذا تعجب. فأحسن هنا فعل تعجب، وفعل التعجب جامد، فلا يجوز لك أن تقول ضاحكا ما أحسن زيدا، لا يجوز أن تقدمه لأن الفعل هنا جامد. وتقول زيد أفصح الناس خطيبا، أي زيد أفصح الناس حالة كونه خطيبا حال، لكن ما تقول خطيبا زيد أفصح الناس، لأن العامل هنا اسم تفضيل. وتقول هذه أختي متحجبة، وتلك مدينتي مريحة، وأولئك المسلمون متحدين، أي هذه أختي حالة كونها متحجبة، وتلك مدينتي حالة كونها مريحة، وأولئك المسلمون حالة كونهم متحدين. ولا يجوز أن تقدم الحال على اسم الإشارة فتقول متحجبة هذه أختي، أو مريحة تلك مدينتي، أو متحدين أولئك المسلمون. لما؟ لأن العامل اسم إشارة. وتقول نزال مسرعا، فلا يجوز أن تقول مسرعا نزالي، لأن نزال اسم فعل، واسم الفعل لا يجوز أن يتقدم عليه الحال. وتقول إن زيدا شجاعا صديقي، أي إن زيدا حالة كونه شجاعا صديقي، أو إن زيدا مجتهدا زميلي، يعني ما أزامله إلا حالة اجتهاده. إن زيدا حالة كونه مجتهدا صديقي، إن زيدا مجتهدا زميلي، مجتهدا حال، أين صاحب الحال؟ زيدا. طيب أين العامل؟ إن، ما هناك عامل إلا إن. نعم. لو قلت في جملة أخرى أولئك المسلمون متحدون لجاز على معنى آخر، وهو أنك تقول أولئك متحدون، أخبرت عن أولئك بأنهم متحدون، هذا المعنى الذي تريده إذا جعلت متحدون خبرا. لكن المعنى في أولئك المسلمون متحدين يعني أولئك ماذا؟ أولئك المسلمون، أخبرت عنهم بأنهم المسلمون حالة كونهم متحدين، معنى الخبر غير معنى الحال، فهم جملتان جائزتان لكن بمعنيين. فإن قلت ليت زيدا أميرا أخي، أي ليت زيدا حالة كونه أميرا أخي، جاز. لكن لم يجد أن تقدم الحال فتقول أميرا ليت زيدا أخي، وتقول كأن زيدا راكبا أسد، أي كأن زيدا حالة كونه راكبا أسد. ولا يجوز تقديم الحال فلا تقول راكبا كأن زيدا أسد. طيب، مثلنا على جامد ومثلنا على إن وأخواتها وعلى إشارة، شبه الجملة تقول أخي في البيت نائما، أخي في البيت حالة كونه نائما، أخي مبتدأ وفي البيت خبر ونائما حال. أين العامل في الحال؟ الجار والمجرور لأنهما بمعنى الفعل. طيب، ولا تقول أخي في البيت، ولا تقول أخي نائما في البيت، يعني قدمت نائما على عاملها، فضلا أن تقول نائما أخي في البيت أن تقدمها مرة. والذي منع ذلك كون العامل يبهى جملة، وتقول العصفور فوق الشجرة مصابا، ولا تقول العصفور مصابا فوق الشجرة. وفي كل ذلك يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل، يعني لن يعمل هذا العامل الضعيف المضمن معنى الفعل حالة كونه مؤخرا. إذا أخرته وقدمت الحال فإنه لا يعمل في تلك الحال، المسألة غير جائزة. مثل ماذا العوامل المضمنة معنى الفعل دون حروفه؟ يقول كتلك، ليت، وكأن، أي كتلك وليت وكأن، ثم حذف حرف العطف، وحذف حرف العطف في الضرورة جائز. تلك يعني أسماء الإشارة، ليت وكأن الحروف الناسخة، كتلك ليت وكأن، ونذر نحو سعيد مستقرا في هجر. سعيد مبتدأ وأخبر عنه بأنه في هجر، ومستقرا حال، الحال هنا تقدمت على عاملها شبه الجملة أم تأخرت؟ تقدمت. يقول ابن مالك: ما جاء من نحو ذلك نادر، نادر ليس قليلا، يقول نادر. وفي ذلك إشارة إلى أنه جاء في المسموع نحو ذلك، أي جاء في المسموع تقديم الحال على شبه الجملة، كمثال ابن مالك. ومثله قولنا أخي في البيت نائما، أخي في البيت نائما، أخي في البيت نائما، مبتدأ وخبر وحال. لك أن تقول أخي نائم في البيت، يجوز؟ يجوز. أخي نائم في البيت، لكن مبتدأ وخبر وجار ومجرور متعلقان بالخبر. ويجوز أن تقول زيد، أو تقول أخي في البيت نائم، أخي في البيت نائم، فمبتدأ والجار والمجرور متعلقان بنائم، ونائم الخبر. هذه الصور جائزة بلا خلاف، وإنما الخلاف في أن تجعل نائما حالا وتقدمها على شبه الجملة فتقول أخي نائما في البيت. هنا الخلاف، أخي دائما في البيت يعني مبتدأ حال خبر، على قولين. القول الأول للجمهور أن ما ورد من ذلك نادر لا يقاس عليه، والقول الثاني للأخفش والفراء، قالوا هذا جائز مطلقا، جوزوهما شبه الجملة، الأخفش من البصريين والفراء من الكوفيين. ومن المسموع الذي جاء على ذلك قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، على قراءة شاذة، خالصة لذكورنا. الذي في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، الذي مبتدأ وخالصة خبر، ولذكورنا جار ومجرور متعلق بخالصة. هذه قراءة الجمهور وهي واضحة. أما على القراءة الشاذة خالصة، أي الذي في بطون هذه الأنعام ما باله لذكورنا، أخبر عنه بأنه لذكورنا حالة كونه خالصة. الذي في بطون هذه الأنعام لذكورنا خالصة، ثم قدم خالصة. فهذا وجه الاستشهاد من الآية. وكذلك قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، على قراءة شاذة مطويات. أما قراءة الجمهور فهي واضحة، السماوات مبتدأ ومطويات خبر، وبيمينه جار ومجرور متعلقان بمطويات. وأما على القراءة الشاذة والسماوات مطويات بيمينه، فالسماوات مبتدأ وأخبر عنها بأنها بيمينه حالة كونها مطويات، ثم قدم مطويات على شبه الجملة، وهذا موضع الاستشهاد. ومن هذا أيضا قول الشاعر: رهط ابن كوز محقبي أدراعهم فيهم، ورهط ربيعة ابن حذاري. يقول هؤلاء فيهم أناس يعني كرام، مثل من؟ مثل رهط ابن كوز ورهط ربيعة. رهط ابن كوز فيهم، رهط ابن كوز مبتدأ وأخبر عنهم بأنهم فيهم، رهط ابن كوز فيهم حالة كونهم محقبي أدراعهم، ثم قدم الحال محقبي أدراعهم على فيهم، فقال: رهط ابن كوز حالة كونهم محقبي أدراعهم ما بالهم فيهم. الأدراع جمع درع، والدرع معروفة لا تستعمل في الحرب، ومحقبي أي أنهم ربطوها خلفهم، كل ما يربط في الدابة أو في السيارة يقال حقبه، يعني جعله كالحقيبة، ومن الحقيبة. طيب، وكذلك قول الآخر: بنا عاد عوف وهو بادي ذلة لديكم، فلم يعدم ولا أن ولا نصرا. بنا عاد عوف وهو بادي ذلة لديكم، وهو بادي ذلة حال، حال ممن؟ ها؟ من عوف، والعامل بنا عاد عوف وهو بادي ذلة لديكم. لحظة، بنا عاد عوف وهو بادي ذلة لديكم. كذا البيت بنا عاد عوف وهو بادي ذلة لديكم. عاد عوف وهو بادي ذلة لديكم. الإعراب بنا جار ومجرور متعلق بعاذا، وعاذا فعل، وعوف فاعل. وهو بادي ذلة لديكم، هذه الجملة كلها حال من عوف. طيب نريد أن نعرب جملة الحال، وهو هو مبتدأ، هو ماذا؟ وهو بادي ذلة لديكم، وهو لديكم حالة كونه بادي ذلة، ثم قدم بادي ذلة على لديكم، يعني يريد أن يجعل بدو الذلة عندهم. فلا يجوز أن تجعل العامل عاذا، لأن ليس المعنى أنه عاد وهو ذليل، لا، عندما عاد بنا صار عزيزا، لم يعدم ولاء ولا نصرا، وإنما بدو الذلة تربطها بلديكم ليصح المعنى. واضح أم عيد يا رب البيت؟ نعم. لديكم شبه جملة ظرف مكان، وهو لديكم بادي ذلة، أي وهو لديكم حالة كونه بادي ذلة، ثم قدم الحال على شبه الجملة على الظرف، فقال وهو بادي ذلة لديكم. فهذه شواهد على تقدم الحال على عاملها شبه الجملة، الذي قلنا إن الجمهور يقول إنه كاد ونادر، وجوزه الأخفش والفراء. طيب. نعم. لا، الخلاف هنا فقط على تقدمها على شبه الجملة فقط. طيب، ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك: ونحو زيد مفردا أنفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن. هذه الجملة، هذا البيت مرتبط بالمسألة السابقة، لأننا قررنا من قبل أن اسم التفضيل من النوع الثاني من العوامل التي لا يتقدم الحال عليها، إلا في هذه المسألة التي استثناها ابن مالك في هذا البيت، وهي: ما إذا فضل شيء في حال على نفسه أو على غيره في حال أخرى. تريد أن تفضل شيئا في حال معينة على شيء آخر في حال معينة، أو تريد أن تفضل الشيء في حال على نفسه في حال أخرى، هنا يجوز أن تتقدم الحال على اسم التفضيل، كأن تقول: زيد قائما أحسن منه قاعدا. تريد أن تفضل زيدا في حال القيام عليه نفسه في حال الجلوس، وتقول كما في مثال ابن مالك: زيد مفردا أنفع من عمرو معانا، وتقول زيد مقلا أكرم من عمرو غنيا. ومن ذلك قول العرب: هذا بسرا أطيب منه رطبا، أي هذا حالة كونه بسرا أطيب منه حالة كونه رطبا. فإذا قلت زيد قائما أحسن منه قاعدا، فالعامل أحسن وهو اسم تفضيل، والحال عندنا حالان: قائما وهي متقدمة، وقاعدا وهي متأخرة. لا يجوز في هذا الأسلوب إلا هذا الأمر، يعني أن تقدم إحدى الحالين وتؤخر الأخرى. فهل يجوز أن تقدم الحالين؟ لا يجوز. زيد قائما جالسا أحسن منه، هل تؤخر الحالين؟ ما يجوز. زيد أحسن منه قائما جالسا، لا يجوز. طبعا لي فوات المعنى المراد. بقي أن يقال بعد أن تكلم ابن مالك على تقديم الحال على عاملها، بقي أن يقال: إن الحال قد تتقدم على عاملها وجوبا. الحال تتقدم على عاملها وجوبا، كأن تكون لفظا له الصدارة، نحو كيف جاء زيد، فكيف حال، وجاء زيد فعل وفاعل. وعرفنا من قبل أن أسماء الاستفهام تعرب على ما يقابلها في الجواب، هذه القاعدة العامة. ولو أجبت كيف جاء زيد لقلنا مثلا: جاء زيد راكبا، فجاء تقابل جاء، وزيد تقابل زيدا، إذا فالذي يقابل كيف راكبا، وراكبا حال، وكيف حال، إلا أنها مقدمة وجوبا لأنها لفظ له الصدارة. فعلى ذلك صار للحال مع عاملها ثلاث حالات: وجوب التقدم كأن تكون لفظا له الصدارة، وجواز التقدم والتأخر إذا كان العامل فعلا متصرفا أو صفة متصرفة، ووجوب التأخر فيما سوى ذلك، كأن يكون الفعل جامدا أو اسم تفضيل أو عاملا فيه معنى الفعل دون حروفه. فهذا كل ما يتعلق بترتيب الحال مع عاملها. ويحسن بعد ذلك أن نتكلم على حالات الحال مع صاحبها، وإن كان ابن مالك أشار إلى بعض هذه المسألة فنجمعها ونقول: إن الحال مع صاحبها، وعرفنا المراد بصاحبها من قبل وهو من جاءت الحال تبين هيئته، للحال مع صاحبها ثلاث حالات. الأولى وجوب التأخر، يجب أن تتأخر الحال وأن يتقدم صاحبها. مثل ماذا؟ كما لو كان صاحبها مجرورا بحرف جر، بنحو مررت بإخوتك ضاحكين، مررت بإخوتك ضاحكين، ضاحكين حال من إخوتك، وإخوتك مجرور بحرف، وقد تكلمنا من قبل على تقدم الحال على صاحبها المجرور بحرف الجر، وعرفنا أن الجمهور يمنع ذلك وجوزه بعض النحويين. فعلى قول الجمهور تأخر الحال هنا واجب. طيب، وأيضا كما إذا كان صاحبها محصورا فيها، إذا كان صاحب الحال محصورا في الحال، كان تقول ما جاء زيد إلا راكبا، ما جاء زيد إلا راكبا، حصرنا زيدا في الركوب، حصرنا الصاحب في الحال، هنا يجب أن نؤخر الحال للقاعدة المعروفة في كل أبواب النحو أن المحصور فيه يجب تأخيره، هذا ذكرناه في المبتدأ وفي الخبر، سيأتي في الحال وسيأتي في الصفة. طيب، ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، نرسل المرسلين فعل وفاعل ومفعول به، مبشرين حال. طيب، ومن ذلك أيضا أي وجوب تأخر الحال كأن تقول جاء راكبا السيارة صاحبها، جاء راكبا السيارة صاحبها، جاء فعل وصاحبها فاعل، وراكبا السيارة حال، لماذا تقدمت الحال هنا وجوبا على صاحبها؟ لأن في صاحبها ضميرا يعود إلى الحال، فوجب أن نقدم الحال لكي يعود الحال إلى متقدم، وهذا أيضا ذكرناه في المبتدأ والخبر وفي الفاعل والمفعول به، هي قواعد مضطردة. طيب، فهذه الحالة الأولى وجوب التأخر. الحالة الثانية نعم، جاء راكبا السيارة صاحبها، الحال تقدمت وجوبا، وجوب التأخر، نعم آسف، هذا سيكون في وجوب التقدم، نعم هذا يكون دقلت عيني. طيب نعم، هذا في وجوب التقدم، هذه الحالة الثانية وجوب التقدم كما شرحنا قبل قليل، كأن يكون في صاحب الحال ضمير يعود إلى الحال، وأيضا كما إذا كانت الحال محصورة في صاحبها عكس السابق، الحال هي المحصورة في صاحبها، نحو ما جاء راكبا إلا زيد، حصرنا الركوب في زيد، حصرنا الحال في صاحبها. والحالة الثالثة الجواز، جواز التقدم والتأخر ويكون فيما سوى ذلك. طيب، ثم يقول ابن مالك رحمه الله تعالى بعد أن انتهى من الكلام على تقديم الحال على عاملها، قال والحال قد يجيء ذا تعدد لمفرد فاعلم وغير مفرد، روايتان يجيء وتجيء، وقد ذكرنا في أول الباب أن الحال يجوز تذكيره وتأنيثه، طيب، تكلم في هذا البيت رحمه الله على تعدد الحال، وله صورتان ذكرهما ابن مالك. الصورة الأولى أن تتعدد الحال لمفرد، والثانية أن تتعدد الحال لغير مفرد. ولو أردت أن تشقق من ذلك صورا كثيرة لفعلت. يعني ترتيب هذه الأمور يحتمل أكثر من وجه بالنظر إلى الحال وتعددها وصاحب الحال وتعدده، هناك أوجه كثيرة، لكن ابن مالك أعادها اختصارا إلى أن الحال قد تتعدد وصاحبها مفرد، وقد تتعدد وصاحبها متعدد. فالصورة الأولى أن تتعدد الحال وصاحبها مفرد، وصاحبها واحد مفرد، كأن تقول جاء زيد راكبا ضاحكا، جاء زيد راكبا ضاحكا، جاء زيد فعل وفاعل، راكبا حال أولى، ضاحكا حال ثانية. ومن ذلك قول الشاعر: علي إذا ما جئت ليلى بخفية، زيارة بيت الله رجلان حافيا. ماذا سيعمل عند ليلى بخفية ومع ذلك سيزور بيت الله رجلان حافيا؟ طيب، يقول: إذا ما جئت ليلى بخفية علي زيارة بيت الله، حالة كوني رجلان حافية. رجلان أي أمشي على رجلي راجل، حافيا بلا نعال. رجلان حال أولى، وحافيا حال ثانية. أين صاحب الحال؟ ها؟ اليافي علي، لا، ليست التاء في جئت، ليس المعنى إذا ما جئت رجلان حافيا إلى ليلى، لا، ليست الحال من التاء، وإنما الحال من اليافي علي، يعني علي حالة كوني رجلان حافيا زيارة بيت الله. نعم، الحال قلنا ترتبط بالمعنى، وهذا التعدد واضح. وعزي إلى بعض النحويين منع التعدد هنا، يقول: لا، الحال لا تتعدد، الحال لا تتعدد. طيب، ماذا تقول في نحو جاء زيد راكبا ضاحكا؟ يقول: راكبا حال من زيد. طيب، وضاحكا؟ يقول: ضاحكا إما صفة لراكبا أو حال للضمير الذي في راكبا، يعني راكبا هو. وهذا القول يشبه القول الذي ذكرناه في تعدد الخبر، تذكرون الخبر، تعدد الخبر، قلت: محمد كاتب شاعر. الجمهور على تعدد الخبر، وجاء عن بعض النحويين منع التعدد، يقول: لا، الخبر الأول للمبتدأ، والخبر الثاني يقدر له مبتدأ. فكأن هذا القول يشبه ذلك القول، وكلاهما ضعيف، ليس ضعيفا في الصناعة فقط كما رأيتم، ولكنه أيضا ضعيف في المعنى، فإن المعنى سواء في تعدد الخبر أو في تعدد الحال وأن تجعل الحالين لصاحب الحال في الوقت نفسه. جاء راكبا ضاحكا، أي أنه هو نفسه في الوقت نفسه ضاحك الراكب، فلا يصلح أن تصرف المعنى عن ذلك. والصورة الثانية للتعدد أن تتعدد الحال وصاحبها متعدد، الحال متعددة وصاحبها متعدد، ولذلك صورتان: الأولى أن تجمع الحال أو تثني الحال، كأن تقول جاء زيد وعمر راكبين، أي جاء زيد راكبا وجاء عمرو راكبا، ثم ثنيت جاء زيد وعمرو راكبين. ومن ذلك قوله تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، أي دائمين، والله أعلم، أي حالة كونهما دائبين. وتقول: جاء الطالبان فرحين، وجئنا مسرعين. وتقول: لقيت زيدا راكبين، لقيت زيدا راكبين، راكبين حال من ماذا؟ من التاء في لقيت ومن زيدا، أي من الفاعل والمفعول به. وتقول: جاء زيد وذهب عمرو راكبين، حالة كونهما راكبين. وتقول: جاء زيد وأكرمت عمرا راكبين، أي حالة كونهما راكبين. وهكذا لها أوجه وأمثلة كثيرة. فالحال يجوز أن تتعدد التثنية والجمع. طيب، قلنا بتثنية الحال وجمعه، وإما بتفريق الحال، الحال مفرقة ليست مجموعة ولا مثناة، كأن تقول: لقيت هندا راكبا ماشية، لقيت هندا راكبا ماشية، أي لقيت هندا حالة كوني راكبا، حالة كونها ماشية. ومن ذلك قول الشاعر: لقبني أخويه خائفا منجديه فأصابوا مغنما، أو لقي ابني أخويه خائفا منجديه، أي لقي ابني أخويه حالة كونه خائفا، حالة كونهم منجديه فأصابوا مغنما. فعند ظهور المعنى يرد كل حال إلى صاحبه، ترد كل حال إلى صاحبها، كالأمثلة السابقة: أصحاب الحال واضحون فترد الحال إليهم. فإن لم يظهر المعنى، كأن تقول: لقيت محمدا راكبا ماشيا، يعني واحد راكب والثاني ماشي، لقيت محمدا راكبا ماشيا، فأين حالك وأين حال محمد؟ إن لم يظهر المعنى فإنك تجعل الحال للأقرب، تجعل القريب للقريب والبعيد للبعيد، تجعل القريب للقريب والبعيد للبعيد. وإذا قلت: لقيت زيدا راكبا ماشيا، فراكبا لزيد، الأقرب للأقرب وماشيا لك، هذا هو ظاهر الكلام، وهذا هو قول الجمهور في المسألة. وقيل عكس ذلك، قال بعض النحويين: الأصوب عكس ذلك، ولكن هذا القول لا يسنده القياس، بل القياس أن يكون الأقرب للأقرب والأبعد للأبعد. ولا أعرف شواهد جاءت في نحو ذلك، لأنه لو جاءت شواهد في نحو ذلك لكانت حاكمة في المسألة، ولكنهم طبقوا القياس على هذه المسألة، فقول الجمهور والله أعلم أقرب إلى القياس. فإذا كان قول الجمهور أقرب للقياس وهو الراجح، فأين صاحب الحال في قولك لقيت محمدا راكبا حال من محمد أم من التاء منك؟ لقيت محمدا راكبا، صاحب الحال محمد، هذا ظاهر الكلام، إلا إن جاءت قرينة فرع عن الدليل فلا بد أن يؤخذ بها، لكن إذا ما جاءت قرينة فإن لقيت محمدا باكيا، الباكي محمد. طيب، أكلت الطعام جائعا ساخنا، جائعا للأول وساخنا للثاني لأن المعنى يوجب ذلك، هذا في من الأمر الأول. طيب، هل هناك من سؤال في التعدل يا أخوان؟ نعم. متعدد لمتعدد، متعدد لمتعدد، الوارد حينئذ في تعدد الحال أن يكون بالجمع أو التثنية، يعني أن تقول جاء زيد وعمر راكبين، ولم يرد جاء زيد وعمر راكبا، يعني ليس التعدد هنا بالتفريق وإنما بالتثنية، كجاء زيد وعمر راكبين. نعم، وجوب التقدم والتأخير تنطبق على كل حال، تنطبق على كل الحال. وهناك مسائل تفصيلية ربما ما تعرضنا لها لكن تذكر في يعني كتب المتوسعة والحواشي، مع أني أحاول كثيرا وأحرص على الأساليب، أن نأتي بالأساليب ونأتي بالشواهد والأمثلة، ولو يعني أخذ ذلك شيئا من الوقت، لأن هو المهم وهو الذي بالفعل يجعل الطالب يفهم النحو ويغوص في أساليبه. فمن ذلك مثلا أنه يمكن أن تأتي بمتعددات ثم تأتي بحال من واحد منها، تقول جاء محمد وزيد خائفا، فيكون خائفا حال من زيد فقط، يعني حال من الأقرب، جاء محمد وزيد خائفا، جاء محمد جاء وزيد، هل تكون زيد خائفا؟ فإن قلت جاء محمد خائفا وزيد فهذا يجوز. هناك فيه يعني آيات وأشعار تخرج على نحو ذلك، هذا جائز أيضا وإن كان المعنى قد يختلف، جاء محمد خائفا وزيد، فخائفا لا شك أنه حال من محمد، طيب وزيد العطف هنا فقط على المجيء أم العطف على المجيء والحال؟ يعني هل المعنى جاء محمد خائفا وجاء زيد، أم جاء محمد خائفا وجاء زيد خائفا؟ هنا يحتمل، هنا يحتمل ونحو ذلك. دعونا نتوقف بعد ذلك عند بعض الشواهد. نعم، الذي ينظر في الشواهد، الأخ يسأل عن تقدم الحال على شبه الجملة، على عاملها إذا كان شبه جملة، الذي ينظر في الشواهد التي احتج بها يرى أنها بالفعل نادرة، فلم أقف إلا على هذه الشواهد التي ذكرتها، قراءتان شهادتان وبيتان من الشعر. فأقل ما يقال في ذلك أنه نادر. طيب نعم. يقول الأخ بيت الشعر السابق لعله أعجبه البيت. طيب المشكلة الولد موجود. يقول علي إذا ما جئت ليلى بخفية زيارة بيت الله رجلان حافيا. إذا ما جئت ليلى بخفية، هذا شرط، وهو شرط معترض، معترض بين الخبر علي والمبتدأ زيارة بيت الله. يعني زيارة بيت الله علي حالة كوني رجلان خافيا، متى؟ إذا ما جئت ليلى بخفية. طيب هذا من حيث التركيب. من حيث المعنى، هل رجلان خافيا حال منه عند الزيارة للبيت، أم حال منه وهو يجيء إلى ليلى؟ إذا ما تجعله حال من جئت ليلى، وإنما حال من علي زيارة بيت الله. طيب قال سبحانه خش عن أبصارهم يخرجون، خش عن أبصارهم يخرجون. نعم نبدأ الحال خش عن والعامل، العامل العامل لا أريد صاحب صاحب الحال، أريد العامل يخرجون. العامل الفعل يخرجون، صاحب الحال من اللي خش عن أبصارهم؟ الواو، واو الجماعة. تقديم الحال هنا جائز أو واجب؟ جائز، لأن الفعل متصرف. يعني يمكن أن تقول في الكلام يخرجون خش عن أبصارهم، أو خش عن أبصارهم يخرجون. والتقديم الأصل فيه أن العرب تقدم ما تهتم به. طيب وتقول العرب شتى تؤوب الحلبة، شتى أي متفرقين، والحلبة أي الحالبون، بعضهم يأتي بقليل وبعضهم يأتي بكثير وبعضهم يأتي مبكرا وبعضهم يأتي متأخرا. نعم شتى تؤوب الحلبة، أعرب حال، وتؤوب فعل، والحلبة فاعل صاحب الحال. ما حكم تقديم الحال هنا؟ جائز، لأن الفعل متصرف. قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية، تلك مبتدأ وبيوتهم خبر، وخاوية حال. هل يجوز في اللغة تقديم الحال هنا على العامل؟ أين العامل؟ تلك لأنه اسم إشارة فيه معنى الفعل. قال الشاعر كأن قلوب الطير رضبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. هذا البيت بالقيس هو مشهور، يصف طيورا، يعني فالطير كان له أكثر من فرخ، ثم سقطت هذه الأفراخ في الأرض، وبعضها مات ويبس، وبعضها مات قريبا فما زال رطبا. فيقول كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. اليابس كالحشف البالي والرطب كالعناب. ها أين الحال؟ كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. ها رطبا ويابسا، الحال رطبا ويابسا عطف. طيب أعرب البيت كأن من أخوات إنا، أين اسمها؟ كأن قلوب الطير، قلوب الطير قلوب، والخبر كأن قلوب الطير ماذا؟ ها؟ كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. ها؟ كأن قلوب الطير كأنها ماذا؟ العناب. كأن قلوب الطير العناب، العناب الخبر، وأما رطبا فحال، ويابسا معطوف، لدى وكرها، لدى نعم مفعول فيه ظرف مكان، وكرها مضاف إليه. طيب رطبا حال، أين العامل في الحال هنا؟ كأن وهو حرف ناسخ فيه معنى الفعل دون حروفه، يعني يشبه قلوب الطير. طيب قال تعالى: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، أين الحال؟ مصدقا وسيدا، أليست حالا أخرى؟ أليست حالا أخرى؟ هذا ليس من التعدد، هذا عطف. أحسنت، نعم نعم، إذا كان في حرف عطف فهو عطف، وإلا فهو تعدد. طيب يمكن أن تأتي بالتعدد أو تأتي بالعطف على المعنى الذي تريد، يمكن أن تقول جاء زيد راكبا ضاحكا تريد التعدد، وتقول جاء زيد راكبا وضاحكا تريد العطف. المعنى الإجمالي واحد لكن المعنى التفصيلي يختلف. طيب قال الشاعر: عهدت سعاد ذات هوى معنن فزدت وعاد سلوانا هواها. عهدت سعاد ذات هوى معنن، تفضل. ذات هوى حال من أين صاحبها؟ عهدت سعاد ذات هوى، سعاد معنن حال لمن؟ عهدت سعاد ذات هوى معنن، ها؟ من التاء، هذا من تعدد الحال، فذات هوى حال من سعاد، ومعنن المؤنث مذكر، وذات هوى مؤنث، فذات هوى واضح انه لسعاد لانه مؤنث، ومعنن حال من المتكلم عهدت لانه مذكر. طيب هذه ناقة الله لكم آية، ذات هوى، الهوى ليس معنى وإنما هو إن قلت معني ربما، لكن معنى الهوى لا يوصف بأنه معنى، دعونا في المعاني الظاهرة. طيب هذه ناقة الله لكم آية، آية حال من ماذا؟ هذه ناقة الله لكم حالة كونها آية، ما لك توقفت؟ ساعده يا أخاه، آية حال من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ من هذه أو من ناقة؟ من ناقة، هذه مبتدأ، ناقة الله خبر ولفظ جل مضاف إليه، لكم جار ومجرور، آية حال، حال من الناقة، حال من الناقة، لكن أين العامل؟ اسم الإشارة هذه، نعم. قال تعالى: إن المتقين ما بالهم؟ في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. إن أين اسمها؟ متقين. أين خبرها؟ ارفع صوتك. في جنات وعيون. في جنات. طيب وآخذين حال من المتقين، والعامل ها؟ ارفع صوتك. لا، إن المتقين في جنات، يعني مستقرين في جنات، حالة كونهم آخذين ما آتاهم ربهم. مباركي، أين العامل في آخذين؟ شبه الجملة. نعم، شبه الجملة. محمد في البيت جالسا. إن المتقين في جنات آخذين، حالة كونهم آخذين ما آتاهم. طب لو قلنا في الكلام: إن المتقين في جنات وعيون آخذون ما آتاهم ربهم، نجاز؟ نجاز. ماذا يكون إعرابه؟ إما أن تجعله الخبر، إما أن تجعله الخبر وفي آخذين متعلق به، وإما أن تجعله لا، وإما أن تجعل خبرا آخر، في جنات خبر أول وآخر خبر ثاني، لأن الخبر قد يتعدد. طيب قال تعالى: وله الدين واصبا. أعرب وله الدين واصبا. ما إعراب الدين؟ له الدين. ها؟ دع الأخ يجيب لو سمحت. نعم، له الدين واصبا. الدين مبتدأ، أحسنت. أين خبره؟ الدين ما باله؟ له. نعم، وقلنا كثيرا إن الخبر إذا كان شبه جملة فإن تقديمه كثير. واصبا أي له الدين، حالة كونه واصبا. واصبا هنا الخبر. أين العامل في الخبر؟ نعم، له. شبه الجملة، له. نعم. طيب قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما يعرف شفاء؟ ما هو شفاء؟ ها؟ ما هو شفاء؟ يعني الذي هو شفاء. ما يعرف شفاء؟ شفاء. ما يعرف شفاء؟ هو شفاء. هو مبتدأ وشفاء خبر مرفوع على مصرف الضمة. هذا واضح، ما في هذا قراءة الجمهور. وفي قراءة شاذة: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. والمعنى والله أعلم على ذلك: ما هو للمؤمنين، حالة كونه شفاء ورحمة. ثم قدم الحال، فالشفاء الحال وللمؤمنين الخبر. هذا قراءة شاذة، وهذا من تقديم الحال على عاملها وهو شبه جملة. طيب قال تعالى: إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذا تعدد الحال من مفرد. نعم، الحال الأولى مهطعين، والثانية مقنعي رؤوسهم، والثالثة لا يرتد إليهم طرفهم، والرابعة لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إيه؟ وأفئدتهم هواء، هذا حال رابعة، وهذا عطف، هذا عطف. طيب، قال تعالى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. تعدد الحال من مفرد. الحال الأولى لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، الأولى آمنين، والثانية محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا عطف. نعم، هذا عطف. تفضل سل. هذا عطف، قد تأتي حالية لكن هنا ليست حالية، عاطفة. إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، حالة كونهم مهطعين، حالة كونهم مقنعي رؤوسهم، حالة كونهم لا يرتد إليهم ظرفهم، حالة كونهم وأفئدتهم هواء. الذي يبدو لي، والله أعلم، والله أعلم أنها عاطفة، هذا الذي يبدو من ظاهر الآية، والله أعلم. طيب، بعد الدرس إن شاء الله، أو أوصل وأنت جالس. لا، بعد في الحال، بعد في الحال. طيب، لعلنا نلقي في الأخير فائدة سريعة نختم بها الدرس، وهي في الأذان. فأول الأذان الله أكبر، الله أكبر، مبتدأ وخبر. فأكبر خبر مرفوع علامة رفعه الضمة، فالتكبيرتان الأولى والثانية إذا أردت أن تصلهما ببعضهما فكيف تصل الأولى بالثانية؟ ها؟ في ظاهر اللغة أنك ستقول الله أكبر، الله أكبر، لأنه خبر مرفوع علامة رفعه الضمة. والتكبيرة الثانية ستقب عليها بالسكون، لأن الوقوف بالسكون. قال بعض أهل اللغة وأظنه المبرد إن القياس في ذلك أن يفتح فيقال الله أكبر، الله أكبر. قال لأن الوارد الوقوف على كل تكبيرة في الأذان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فإذا أردت أن تصل تكبيرة بتكبيرة فالأصل فيها التسكين، فيلتقي ساكنان تسكين الوقوف وأن، فتحرك التقاء الساكنين، والتقاء الساكنين إذا كان الثاني أن يكون بالفتح، تقول من الرجل، أردت أن تصل تقول من الرجل. على ذلك يقول القياس أن تقول الله أكبر، الله أكبر. فإذا كان ما قاله من حيث الرواية ثابتا فقوله قياس. هل المروي في التكبير الوقوف أو الوقوف والوصل؟ هذا يحتاج إلى تأكد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.